هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل النداء بعد ختام لقائنا أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، ومع لقاء جديد مع أفياء آية جديدة من كتاب الله، ونحن معاشر الأحباب مع سورة المؤمنون، وقد ابتدأها الحق جل وعلا بإعلان الفلاح ثم ختمها بأن هؤلاء سيرثون الجنة ويدخلونها. اللهم اجعلنا ممن يرث الجنة. الوصف الأول بعد أن قال الحق قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر الصفة الثانية للمفلحين المؤمنين الوارثين لجنات النعيم، قال والذين هم عن اللغو معرضون. أيها الأحباب، ذكر هذه الصفة بين الصلاة وبين الزكاة، تأمل في أهمية هذه الصفة بين ركن الصلاة وركن الزكاة. جعل الله أن من صفات المفلحين أنهم عن اللغو معرضون، لا يلغون إذا لغى الناس. واللغو قال بعض أهل العلم كل باطل، كل قول باطل، ومنه الشرك، ومنه الفجور، ومنه الغنى. وقال بعض أهل العلم أن اللغو هو كل كلام لا فائدة منه ولا حاجة منه، والسكوت عنه أبرأ وأسلم وأعظم أجرا. اللغو معاشر الأحباب هو الكلام الذي يدرج على لسان كثير منا وإذا انتهى ما استطاع أن ينقله للحسنات، يتكلم لساعة وفي النهاية لا يستطيع أن يقول هذا الكلام بعد ساعة يرضي الله. وبعض الكلمات من سخط الله تهوي بالعبد في النار 70 خريفا. ومن أعجب الدراسات، وهي من المضحكات المبكيات، أننا معاشر العرب أكثر الأمم كلاما، ما شاء الله. بعضنا بالعلة مسجل، بعضنا يتكلم منذ أن يصبح حتى ينام، بل إن بعضنا والله يتكلم نائم من كثرة ما يتحدث، فيبدأ العقل الباطن وهو نائم يسولف ويغرف ما في قلبه. بل إنهم قالوا إننا أن البعض منا يتكلم في اليوم أكثر من 20,000 كلمة. تصوروا أحبابي، 20,000، لو أنها كلها ذكر وتسبيح لربما كان مع في عليين، ولربما كان من المتقين، ولربما أحبابي تنزلت الملائكة عليه هذا الذكر. لكن معظم 20,000 لا تخرج منها زكاتها ربع العشر فيما يرضي الله. ومن هنا كان اللغو من أكبر المصائب التي تحل على أهل هذه الدار الدنيا، أما أهل الجنة أبشركم سالمين. ولذلك جعل الله من نعيم أهل الجنة معاشر الأحباب أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والله إن من أشق ما يثقل على بعض الحكماء، لأن أحبابي الحكمة لا تجتمع في قلبي وقلبك وعقلي وعقلك حتى يقول كلامي وكلامك. ولذلك إذا كثر الكلام نضب العقل أو نضبت الحكمة، وصار الكلام فيما لا يعني. وأعقلنا وأحكمنا وأعلمنا وأسلمنا هو من قل كلامه إلا فيما يعنيه وفيما يرضي رب العالمين جل وعلا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أصمت أسلم. ولذلك أيها الأحباب، جعل الله نعيم الجنة أنهم لا يسمعون لغوا. ما في واحد يقول ممكن راح يسولف ويجلس يعطيه قصة حياته منذ الميلاد ثم يبهر ما بينهما بكلمات كلها منزوعة الدسم والحكمة والإيمان، ثم يؤثمك أحيانا بما يسمع أذنك. يقول الحق جل وعلا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. استقرت، ألقوا الرحال في جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. ولذلك لا يؤذيهم بعض الثقلاء أما تلاحظون أن بعضنا في الدنيا يجلس عنده بعض الثقلاء، بعضهم لو تشرب عليه أسيد الدنيا كله ما بلع، فيعطيك من الكلام الذي يؤذيك، ويقص عليك مغامرات غير بريئة، ويتكلم لك عن كلام تقسم بالله أنك تعلم أنه يعلم أنه أنك تعلم أنه كاذب، ومع ذلك رجال شغال. ونسكته؟ لا، ما نقدر نسكته، قاعدين نسمع كلام. والله إن بعضه ينقص الإيمان ويضيع الأعمار ويؤثم الإنسان. ولذلك ما أعظم الجنة، كل كلامهم فيها يلهمون التسبيح، وإذا تذكروا يتذكرون مجالس الذكر هذه، وإذا تمتعوا يجلسون متقابلين، كل منهم نظرة النعيم تشع من وجهه، يا الله من فضلك. ومن أعظم المتع أن الله أبعد عنهم الثقلاء، أبعد عنهم الثقلاء، ونزع قبل الدخول للجنة ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. لا يسمعون فيها لغوا، قال الحق، لغوا ولا كذابا. لأننا كثيرا من مواقف الحياة نسمع اللغو الذي لا يعني، وكل كلام تسمعه وهو لا يعنيك سرقة من عمرك. والله لو كل واحد منا يمشي أحبابي يدخل واحد في جيبه ويطلع خمسة، والله لا نقبل أحدا يسرق منا 5 ريالات كل يوم. لكن بالجوال والواتساب وتويتر وفي الدوام وعلى المكتب أسرق من الأعمار ما شئت، ويا زين أبو فلان سويلفاته مملوحة، ويبهر كلامه مع نصفها أرانب برية كلها كذب، ومع ذلك صاحبنا هذا يضحك ويضاحكه ويضحك الناس. وشر الناس من يضحك الناس، يضحكهم ويكذب في ذلك. والحبيب يقول: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. أعود إذن أيها الأحباب فأقول إن هذه الصفة الجميلة لعباد الرحمن أنهم يعرضون عن اللغو، فهم لا يتكلمون ولا يجالسون ولا يسمعون ولا يردون. ما أجمل حياتهم. فلا يجالسون أهل اللغو، أهل الكلام الفاضي، الكلام الذي لا يعني، الكلام الذي لا دسم فيه ولا فائدة مرجوة منه. هؤلاء لا يجالسونهم، بل ولا يردون عليهم إنهم تكلموا. ولذلك في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه مر على لهو، وكما سنذكر الآن من اللغو له الدندنة ومقامات وجلسات طرب، والآن دخل معها هالشيلات اللي كلها أغاني إلا ربع العشر منها وهي تدخل في حكمها، وهذا الكلام والطرب والمجالس السيئة ومجالس القيل والقال، حتى أنهم إذا رأوا المجلس أعرضوا، لو دعوا ما لبوا. لما مر على مجلس لهو أعرض عنه، فماذا؟ فلما أصبحوا قالوا للحبيب ذلك، قال ابن مسعود: أصبح كريما، أو بات كريما وأصبح كريما. انظر الدقة واللفظ النبوي الجميل. ما علاقة الكرم بأن لا يسمع الإنسان أو لا يجالس أهل اللغو الفاضين بياعين الكلام سارق الأعمار؟ لماذا؟ قال الله في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان: والذين إذا، وش الآية؟ مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أي أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، مجالس الكذب والفحش، وإذا مروا باللغو حتى ولو لم يكن حراما، لو كان مكروها، لأن من اللغو محرم الشرك والكذب واللعن والغيبة وغيره، ومنه ما هو مكروها ومنه ما هو مباحا. ولذلك بعضنا بين الثلاثة المجالس يخوضها ويغشاها. من صفات عباد الرحمن كرم، يكرمون أنفسهم. ولذا قال الحبيب قال لعن ابن مسعود أنه بات كريما، أي أكرم نفسه. وإي والله إن سماع اللغو إهانة للإنسان. ما تلاحظون بعض مجالسنا بعضهم ما يسولف إلا من السرة إلى الركبة، ويضحكون الربع ويتكلم في العورات وفي النساء، وتلقى مبسوط، وبعضهم إذا شافك تضحك قال لا عندي لك مقطع تعال اقرب. وفتح له الوات وزنت عينه وأثمه، وهذا يتوارى ويضحك ويمدح في مجالس أخرى، ما أجمل مجالسته. هذا إلى الرذيلة أقرب، وهذا إلى الزور أقرب، وهذا من الخائضين في اللغو. ولذلك من إكرام الإنسان لنفسه أنه يعف عن مجالسة أهل اللغو. بل قيل أن الله جل وعلا في قول الحق: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذه الآية بلغ وفد من النصارى، أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أبو جهل حاضرا في زمن مكة، في زمن البعوث أي في زمن الحج يأتي أناس، فمر عليه وفد من النصارى عليه الصلاة والسلام، فجلسوا إليه يسألونه يريدون أن يحاجوه، فما انتهوا إلا بإبهار. رأوا كلاما لا كلام البشر، عليه نور مغدق مورق، إنه البيان الذي يسلب اللب، وكل عربي قح يسمع القرآن لا بد أن يسجد في محراب الإيمان وأن يستسلم للرحمن. فقاموا منه وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم خرجوا من عند رسول الله فاستقبلهم فرعون الأمة، قال: ويحكم، بكتهم، شتمهم، أرسلكم أقوامكم حتى تقيموا الحجة على محمد بن عبد الله، فما لبثتم أن جالستموه فتبدلون دينكم، تبا لكم ولما حملتم إلى قومكم. ترى بعض الناس مندوب الشيطان الرجيم، فني تسويق جهنم، خططات جهنم، كل المخططات عنده، ويعطينا قطع ويرمي علينا، فكان يبكتهم. ماذا فعلوا؟ لاحظ يوم دخل الإيمان قلوبهم، كانوا نصارى من ساعة بل بعض ساعة، فلما أن سمعوا الشتم والسب، دائما أصحاب الحجج الضعيفة يكملون أصواتهم باللعن والصريخ. إذا شفت واحد سيارة تخبط تدخن وتقربع، صحيح؟ ولذلك تلقاها تسرع أحيانا، سرعتها ليس هذا دليل على صحتها، هذا دليل على أن عمرها قد انتهى. فإذا جاءت واحد صوته يجلجل ويعضد كلامه بالصراخ، وكما قالوا العربة المحملة ما لها صوت، من يوم تنزل الحمل تقرقع ها وتبدا تطلع لها اصوات، دائما اللي فاضي ما له عقل ولا حلم تجد انه قرقع دائم ولسانه طويل وقهقهاته طويله. هذا لا عقل له ولا رشد. ابو جهل عندما علم انهم اسلموا وبكتهم: تبا لكم ولما عدتم به الى قومكم، اما اقمتم الحجه على محمد؟ قالوا له: سلام عليك، لا نبتغي الجاهلين. سلام، أجمل رد على السفيه. كما قال بعضهم لعمر: لئن قلت كلمة رددت عليك بعشر، قال: لئن قلت عشرا ما سمعت كلمة. ريح، الله يجزاك خير، ما عندي من الرد شيء. لأن الجاهل مثل، أتعرفون الإكزيما؟ ها الإكزيما إذا حكيتها أو هرشتها ماذا تفعل؟ تزداد ويبدأ الجسم كله، لكن دعها، حط شوي فازلين الله يجزاك خير تهدأ، لكن من يوم تعبت بها تبدأ الله يجزاك خير تهرش هرشا. فمن رآك قال: أجرب يسير بيننا. والأصل أنت اللي حركت البداية. السفيه يحتاج إلى كبت بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صفات عباد الرحمن: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي أنهم ليس عندهم أكثر من السلام. الله يمسيك بالخير، يتكلم ربع ساعة فيك وفيك، ثم تقول: لا، ما أخبار الغنم هاليوم؟ انقله لسوق الغنم ما في مشكلة، أخبار السيارات اصرف القضية عنه، أسأل الله أن يصلح أبنائك، واترك عنك رده على مواله الطويل. هذا علاج صاحب اللغو، أن ترد عليه بالسلام. من يستطيع ذلك؟ أصحاب العقول. ولذلك يقول العلماء أن العاقل لسانه خلف عقله ولا قدام عقله؟ أمام عقله. العقل متمسك باللسان ما يتكلم، والجاهل عقله وراء، إذا خلص من القضية تلفت، وش سوينا؟ خربت كلش، الله يجزاك خير، يمكن قال كلاما لا علاج له، ولربما زلت منه كلمة كفر بها أو قذف بها. في المحاكم الآن أناس في السجون جلدوا 80 الحد وفصلوا من وظائفهم، لأننا ولله الحمد دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله. النظام الأساسي من جلد حدا في خمر أو قذف يفصل من الخدمة، عسكري أو مدني، مع أن قال بعضهم فصل من الخدمة بكلمة، كلمة واحدة، قيل له أثبت أو حدا في ظهرك، قال فلان والله رايح للديرة الفلانية والله ما ظن سلم من الزنا، أعاذني الله إياكم من هذا. فقال له هذا المقذوف أبشر، قال أثبت، ما ابن حلال سوالف مزح، أثبت. والمحكمة الجزائية حد القذف، تسقط عدالته ولا تقبل شهادته ويفصل من عمله ويجلد في ظهره، هي كلمة. كان حديث الركب كما قال المنافقون إنما هو حديث الركب يا رسول الله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية. إذن أيها الأحباب، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن اللسان مسؤولية الحفاظ عليه من دلائل الإيمان، قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، أخرجه الإمام أحمد. يعني استقامتك الفعلية، المسلم من؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضلهم. معنى ذلك أن الإنسان إذا ما وزن لسانه، ولن يزن لسانه من اللغو أو الحديث السيء أو سماعه حتى يطهر القلب. لماذا البعض منا ما يقدر يمزح معه؟ بعضهم يمزحون عليه ويسوون عليه مقالب ويعطون فيه مواقف سيئة ويضحكون عليه ويضحكون الناس عليه في مجالس. لاحظون أحبابي ولا تزعلون علي، كثير من الاستراحات اللي بعضنا ينتهج أن يجلس فيها في نهايات الأسبوع أحيانا، كثير منها لا أقول كلها، غالبا إذا أراد البعض يترفه لابد ينزلون عن درجة الحياء وأن يخوضوا في اللغو، يخوضون في لغو كثير حتى صارت مجالس الترة ومجالس الحسرة في بيوتنا وفي استراحاتنا كثيرة. من إذا اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسول الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلا قاموا عليهم المجلس ترة، أو قاموا على مثل جيفة حمار أكرمكم الله، هذا كله دليل على أنهم كانوا قد اجتمعوا في اللغو، في اللغو الذي هو على أصح تعاريفه هو القول الباطل. اللغو هو القول الباطل الذي لا فائدة فيه، يدخل فيه الكفر، يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الغنى، يدخل فيه الغيبة، يدخل فيه النميمة. إذن أي كلام باطل أو لا يعود عليك بنفع في الآخرة فهو لغو، إن أردت الجنة فأمسك عنه وأعرض عنه، أمسك عنه لا تقله، وأعرض عنه لا تخوض مع الخائضين فيه ولا تكن معهم في مجالسهم. والله يا أحبابي من أجمل المجالس اللي تقوم منها حاول أن تغير دفة المجلس، تكلموا في العورات، ولهذا ما تلاحظون أحبابي كذب بعض المجالس تنطلق بالحديث عن النساء، زوجت اعرس، ثم يصف لك الزواج، ثم يصف لك نوعية من الجنسيات، ثم يتكلم عن بعض المغامرات. يا أخي كما قال بعض السلف طهروا مجالسنا عن هذا الخنا، لأنك تبي تزوج تزوج الله يحفظك من اللي ماسكك، لكن تجي تحوس مجلسنا الله يجزاك خير وتصير قهقهات وتمتمات وغمزات وها ونحنحات. يا أخي مجالسنا أغلى من أن يتذهب في هذا الكلام اللغوي الذي لا داعي منه ولا فائدة منه، بل وقد يكون إثما، قد يكون إثما. ولذلك أحبابي مجالس الترة واجب على الإنسان أن يعرض عنها. من أجمل ما يكون لو جلست حاولت تغير دفعة الحديث، تكلم في محمد صلى الله عليه وسلم، في أعطر من أن تتكلم عن رسول الله في سيرته في مجلس، في قصة من قصصه، في موقف طريف من مواقفه، في موقف كرم أو تواضع أو دمعة أو ضحكة، والذي ضحك محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تبسم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي أكرم هو محمد بن عبد الله، تتطهر الأفواه بالصلاة والسلام عليه. أعد عدل دفة المجالس إلى خير، وإلا القرار أعرض عن الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه، إعراضك عنه تمام لدينك، بل هو مبلغ لك إلى جنات الجنات النعيم، بل ليس الجنة فقط بل الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، نسأل الله الكريم من فضله. أيها الأحباب، ورد في القرآن الكريم اللغو إما أن الله ينهى عنه أو يذمه أو يمدح ربي من تركه. لاحظ اللغو ما مدح مرة ولا مرة واحدة إلا في قضية أن الذي يحلف لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مع أن اليمين الذي يكثر اليمين ها هذا منكر، وهذا على الصحيح ذنب، لأن الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فاللي دائم يحلف باليمين هذا رب العالمين ليس عظيما في قلبه وما قدر قدره، لكن الله في اللغو دائما إما أنه ينهى عنه أو يذمه أو يمدح من أعرض عنه. ولذا قال الله جل وعلا في هذه الآية التي معنا والذين هم عن اللغو معرضون، وقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول جل وعلا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أيها الأحباب، الكلام ثلاث كلمات، إما كلمة ترفعك عند الله أو كلمة تشقيك عند الله أو كلمة لا تنفعك ولا تنفعك ولا تضرك. كلمة لغو، كلام لا يعني، فالكلمة التي ترفعك عند الله انشغل بها. الله يعظم أجرك، يتكلم الرجل بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها أي يبلغ بها رضوان الله، يبلغ بها الجنة، ويتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلام. الكلمة الأولى انشغل بها وهي التي تعنيه وهي التي ترضي الله. الكلمة الثانية وهي الكلام الباطل، كلام الزور، هذه دعها. الثالثة لا تنفعك ولا تضرك، اتركها، لأن الذي لا ينفعك ولا يضرك يسرق من عمرك دون أن يرضيك ويدنيك من ربك. ومن منا أحبابي سيبقى الآن يا أحبابي، إذا كان كلام بعضنا 20,000 كلمة كل يوم، أضربها في عمر من 80 سنة، كم مليار؟ كم مليار؟ لو تتكلموا بطاريات والله أن تنشحن بعضنا نشحنة 3 دقائق مرة يطفى على طول من كثرة الشحن من كثرة الكلام. يا أخي لك 80 سنة تتكلم، أتدري ما الكلمة التي ستختم بها حياتك؟ أتدرون أحبابي ما الكلمة التي تختم لنا ولكم؟ طبعا جميعنا يتمنى أن تكون الكلمة ما هي؟ لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تريد أن تقول لا إله إلا الله؟ انشغل بها طيلة العمر حتى يختم لك بها. منشغل بالكورة بتقول وانت تحتضر ناول، منشغل بالبيع بتقول بيع صحيح، منشغل بالغنم بتقول كم سعر الشعير وانت ماشي. ما أنت انشغلت به في الحياة وشغل قلبك سيختم لك به، وش رايك؟ ولذلك بعضهم تقول له عند الموت قل لا إله إلا الله، يرفع عينه يقول أنت أول قلها، فتقولها أنت ثم يقولها هو، يدعو لها عمره كله مع لا إله إلا الله. ولذلك الكلام اللي هي 20,000 كلمة في اليوم، ونحن العرب لماذا تفوقنا على الأمم بالكلام؟ كلامنا جميل، لغتنا جميلة، لكن هذا الكلام الذي بعضنا مثل ما يقولونها في بعض العامية يرغي، يحب الرغي دائما، الله ما يرتاح لأن يتكلم، مع أن الجمال في الإنسان الصمت، الصمت. ولذلك قال بعض أهل العلم عن الصمت، قالوا إن الإنسان إما أن تكون الكلمة ليست حكمة، فإذا لم تكن الذي تتكلم به ليس حكمة فهو لغو، وصمتك إن لم يكن تفكرا فهو سهو، وكلامك وحديثك إن لم يكن يعود عليك بالنفع فهو لهو. يعني يا سهو يا لغو يا لهو، وباقي أن الواحد ينشغل بما يعنيه حتى تكون الكلمة تنطق ترفعه عند ربه جل وعلا، ترفع عند ربه ما بين السماء والأرض. أيها الأحباب، عندما ذكر الله مادحا لأهل للمؤمنين قد أفلح المؤمنون أنهم قليل الكلام إلا فيما يعنيهم، نهاهم عن كل مؤثر يؤثر عليهم. نحن نتكلم بماذا أحبابي؟ أن تتكلم كثير لما؟ لخبرات تأخذها في الحياة. إذا جالست أهل البضائع الرديئة سيكون بيعك من هذا الرديء، وإذا جالست أصحاب البضائع النفيسة سيكون كلامك من الكلام النفيس. ولذلك الذي يجالس العلماء ماذا يتكلم به؟ أطفالنا الذين يشاهدون القنوات إذا سمعوا باللغة العربية كلاما دائما وقصص السيرة بكلام عربي، الطفل ماذا يفعل؟ إذا أراد يتكلم يتكلم بالفصيح، وإن كان يتكلم السوقي ويسمع فيلم كرتون بالسوقي ويتكلم ويسمع الكلام القذر، ما هو مخزون ابني وابنك من الكلام؟ هو ما كنا نمليه. ولذلك عادة الكلام ونفاسة الكلمة وكونها لغو أو حكمة هي نتاج ما نحن نعيشه ونخالطه. إذا جلست مع ناس كلامهم كله فيما يخزي ويتكلمون فيما ينقص، أنت لو غضبت لنطقت بالسوء، ولو أردت تتكلم حتى عرضك للكلام يكون عرضك سيئا. ولذلك اعرض عن الذين يلغون، وجالس أهل الحكمة ينمو العقل. ما تلاحظون أحبابي أن بعضنا كلماته قليلة وإذا نطق بها كأنما تنظم في سلك كأنما هي الدر، وبعضنا 15 ساعة يتكلم وتبي تطلع جملة مفيدة ما تطلع، تريد يتكلم رد. بعضهم من نفاسة عقله يسمع القصة فيرويها لك في دقيقتين، وهذا يكب عليها خميرة تنتفش ويقعد لك ساعة ما خلصت، مع أنك أنت وإياه قد سمعتم القصة من واحد. إن العقول التي تسبقها الألسن أو التي تتعداها العقول التي تتحكم في اللسان هي العقول التي لا تقبل أن تملأ إلا بالنفيس من الكلام. ولذلك لاحظ بعض المجالس تدخل مع بعض الناس ساكت، الساكت ماذا يفعلون الناس به؟ ساك الله بالخير ويهز حياك الله، لكن ما يتكلمون، حتى لو بيمزحون ساكتين. رجل كالصندوق مغلق ساكت لا يتحدث، وإذا تحدث بأدب. سكوت العاقل يضبط ويزن إيقاع المجلس، وإذا كان كل واحد يقهقه من عنده، واحد يرفع واحد يكبس، ضاعت راحت لعب وصار المجلس كله فوضى. ولذلك يقولون فيما يروى وهي من الطرف أن أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه، وهو تابعي للمعلومية لأنه توفي في عام 80 للهجرة، أبو حنيفة كان قد مد قدميه أمام طلابه قد تعبت أقدامه في آخر عمره، فجلس رجلا قد لبس أجمل لباس وشد على رأسه عمامته، وجلس وأرخى ذؤابتها ونظر إلى الإمام فقام قال عندي سؤال، فكف الإمام قدمه وعدل جلسته ونظر لهذا المهيب بين يديه، قال ما سؤالك؟ قال ما حكم صيام يوم عرفة؟ قال هو سنة مؤكدة. قال أرأيت يا إمام لو أن عرفة أتى في رمضان فكيف نفعل؟ قال وخر شوي، ها آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، وش جاب عرفة في رمضان؟ ولذلك بعض الناس بضاعة أحبابي خردة، بضاعة تشليح حقيقة، لأن عقله ما ملئ إلا لا يقرأ، لا يجالس علماء، لا يجالس مفكرين، لا يقرأ في التفسير، لا يقول لمن كان في المجلس وعنده علم أفدنا. يا أخي اتركوا عنا العلم والكلام، يا أخي أعطونا من الكلام الحلو والمبهر، يا أخي هذا مو ببرستد الله يجزاك خير، هذا عقلك الذي تملأه بكلام إما أن يكون لك أو عليك. ولذلك عندما ذكر الحبيب أن أبعد الناس مجلسا منه يوم القيامة أساوئنا خلقا، ما صفات أصحاب الخلق السيء الذين لا يجلسون بجوار محمد؟ قال الثرثارون، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، هذا الثرثار الذي لا يسكت، لو تفصل الفيش يتكلم. يا أخي دع الناس يذكرون الله حتى في معتكف، إذا اعتكفوا أشرق عليهم اعتكافهم إذا جلسوا في المسجد بين الأذان والإقامة وقت دعاء. مساك الله بخير أبو محمد، وين كنت فيه؟ يا أخي أنا في المسجد الله يعرف. بعد ما نخرج نسولف تلقاه داخل المسجد عند الحذاء يتكلم، وعند الباب يتكلم، وفي المسجد يتكلم، وفي الشارع يتكلم. يا أخي هلل، سبح، كبر، اذكر رب العالمين حتى ترتقي. وهذه العادة لها علاج، ولها علاج أن يتعود الإنسان الصمت. ما رأيكم أحبابي أن نتعود الصمت إلا في خير؟ تعود الصمت إلا في خير. وإذا تكلمت فيما لا يعني تصدق ب50 ريال، إيش رأيكم؟ يبقى من الراتب شيء؟ كان مجموعة منا تكون عند الباب لله يا محسنين، لأنه نفد الراتب لأنه وزعه لكثرة كلامه. لذا أحبابي دعوة من محب أدعو نفسي. أنا ترى الحين أنا أتكلم كلامي كثير، لكني بما أني أتحدث عن اللغو إن شاء الله ما عندي لغو، أنا أفسر آية، ولكن أقول من كثر كلامه كثر سقطه. وأبو بكر رضي الله عنه يقول هذا الذي أوردني الموارد. ولذلك قال الحبيب إن الله كره لكم، الله جل في علاه كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال كلام ما له داعي. والله يا أحبابي لو أن كل واحد منا بس يستغفر من كلام لا يعنيه لا دام استغفارنا لكلام كثير نقوله دون أن يعنينا. ولذلك كثير منا الآن يسأل عند الباب ويتصل عليك ويقرأ، نقرأ كثيرا لا يعني ونتكلم بما لا يعني، وهذا أحبابي يعبئ القلب ويعبي الرأس كلاما، أو يجعل الإنسان يخوض في اللغو شاء أم لم يشاء. ومن أكبر أيها الأحباب ما ينبغي على المؤمن أن يعرض عنه الذين هم عن اللغو معرضون، تلك الجلسات والمجالس التي بها أنا أسميها مجالس صناعة الزلات. صناعة الزلات ما هي؟ مجالس ظاهرها غيرة وأمر بمعروف وهي في الأصل غيبة، يحشون في عباد الله، يعدلون داعية ويسقطون عالما ويتهمون نية ويسلخون مسلما، وبدعوى جلوسهم هذا نحن نغار على حرمات الله وكذب. جند الله الشيطان بعضا ممن مظهره خير وهو في اللغو قد خاض، في اللغو بالباطل وبالكبائر، وخاض بالسوء، يعدل إخوانه ويجرحهم وهو لا تقبل شهادته في سباكين الحي الذي يسكن فيه، وهو يعدل علماء ودعاة. وهذا المجلس الإعراض عنه عبادة بل واجب، أعرض عنه ولو أن ظاهره العلم، إنما هو الجهل. والله إن صناعة الزلات والتخصص إسقاط الناجحين توجد في بعض المجالس، وهذه خصصتها لماذا؟ لأن بعضنا يعتقد أن الإعراض عن اللغو أنه إعراض عن كلام الفحش أو عن مناظر الفحش أو عن حملة غنائية أو حفلة. أحيانا تكون اللغو يديره من ظاهره الخير، وقد جنده الشيطان لإسقاط أهل الخير فيصنع لنا زلات ويصنع لنا ويسقط لنا بعض الصالحين. جالس من لا يعنيه في مجلسه إلا حياة قلبك، وحياة قلبه هذا المجلس من أعظم المجالس التي تحيي القلوب. ومن الذي يجب أن يعرض عنه الذين هم عن اللغو معرضون الإعراض عن كل جلسة بها مزمار أو من يروج المزامير من سقطة الأمة الذين يخدرونها ببريد الشيطان، وذلك الغنى. الغنى أحبابي بريد الزنا، كما قرر ذلك شمس الدين ابن القيم. أن نحن في أمة ما نحتاج من يخدرنا، ولا نحتاج من يتكلم عن العيون ولا عن النحور ولا عن مفاتن النساء، ولا من يتكلم عن ليله ليلاه، ولا يتكلم عن مغامراته الخبيثة وهو يغازل امرأة سلبت لبه فيفضحه الله في قصيدته ثم يغنيها فاضح آخر. نحن لا نريد هؤلاء، نحن في أمة نريد حياة القلب. وقد ذكر بعض أهل العلم إن من اللغو الذي يعرض عنه هو سماع الغنى، وهذا في حديث ابن مسعود اللي ذكرناه أنه لما علم عن جلسة لهو واللهو وقد أقسم ابن مسعود أنه الغنى، قال والذي لا إله إلا هو إنه الغنى، عندما قال الله جل وعلا في سورة لقمان الذين ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث ما هو؟ لهو، اللهو المراد به ما يزيد الغفلة في قلب المؤمن، قال والله إنه الغنى. فسماع الغنى إعراء، فسماع الغنى لهو ولغو، والإعراض عنه واجب. وهي دعوة يا أحبابي، حتى دعوة لأهل الشيلات التي ابتلينا بها في آخر الأزمان هذه، والشيلات بمؤثرات وبإيقاعات وبكلام حزين أو بكلام لا نفهم منه شيئا، صار يئنون ويتوجعون ويتكلمون بإيقاعات ومؤثرات حتى لا تفقه من الحديث شيئا. الإيقاعات المحرمة هي قرينة وشبيهة الحكم في الشيلات وما حولها من أنين ومن أصوات ومؤثرات، حتى تسلم قلوبنا. تجنب اللغو، ولعليك بالحداء اللي ما فيه مؤثر، اللي فيه جملة جميلة تحيي القلب. إذن هذا من اللغو الغنى وأشباهه، هذا من اللغو الذي ينبغي للمسلم أن يعرض عنه. أيها الأحباب، الإعراض كما قلت لكم إما أن تعرض عن السماع، أو تعرض عن المشاركة، أو تعرض عن المجالسة. من سلم في هذا كله فقد أتم الله عليه الإيمان بشهادة القرآن قد أفلح المؤمنون، ثم قال الذي والذين هم عن اللغو معرضون. أقف بعد ذلك في آخر مباحث هذا اللقاء. أيها الأحباب، ما موقف المسلم إذا سمع اللغو، ومن اللغو الشتم، ومن اللغو السب، من اللغو اللعن، من اللغو من يلاحقك ليختبر حكمتك وحلمك؟ ما موقف المسلم إذا سمع اللغو؟ الله يقول أعرضوا عنه. ما موقفك أنت إذا سمعت شاتما أو لاعنا وأراد أن يستفزك ليخرج ثمرة عقلك ويختبر مستوى حلمك؟ ما موقف المسلم؟ طبعا موقف المسلم، ونحن نتكئ على هذه الأرائك، كل واحد منا سيتكلم عن الفضائل، يقول عفى الله عنه وجزاه الله خيرا، علمني الصدق الله يجزاك خير. ما هو موقفك إذا أتى رمى عليك أحد كلمة لغو يريد أن يستفزك؟ الله جعل ضبط الأعصاب وضبط إيقاع القلب الذي سيغلي بسماع اللغو، جعل جائزتك إن كتمت هذا الغيظ وكظمته ثم ألحقته بالعفو ومنه الإعراض، أعرضت عنه، جائزته الجنة. الله أكبر. الله يا أحبابي، موقف يعني لو يقال لك الآن نبغى هذا يبصق عليك ويلعنك ولا ترد عليه، ابتسامتك لا تتغير، ونعطيك جيب لكسز 2016، تقبل؟ طيب قلنا ما تقبل، تصبر؟ يقول له تعال لو تعطيني كفين ترى ما، ولا إن أردت تعطي من اليمين أو يسار، أهم شيء السيارة أين هي؟ سيرضى، لأن العطاء عالم، ولأن الحكيم الخلاق الذي يعلم الخلق يعلم أن القلوب مجبولة على الانتصار للنفس، وأن غليان القلب دائما يعقبه اليد ويعقبه اللسان، جعل الإعراض عن اللغو جائزته، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليخيره، وفي رواية يزوجه من الحور العين ما شاء. ولذلك أحبابي، صفات عباد الرحمن الذين يحبهم أنهم يسمعون كثيرا، ولذلك يقال أن الأحنف سيد تميم عندما شتمه أحدهم في السوق فخرج فلحقه وشتمه فخرج حتى بلغ حي قومه، حي القوم، حي قومه يعني بني تميم، وهي من أشرف قبائل العرب ومن أشد القبائل على الدجال، هذه القبيلة العريقة. قام الرجل هذا سيدها، وما يسودون العرب سيدا عليهم إلا صاحب عقل وحكمة ورجاحة ورزانة، مع أنه أحنف. قصير الساقين ملتف الساقين، لكنه له عقل يزين الجبال. فلما بلغ الحي بغى يدخل الحي، التفت على الشاتم له قال: هل بقي من شتيمتنا شيء؟ فأسمعني ها هنا، فإني أخشى عليك إن دخلت إلى قومي ألا تسلم منهم. والله العاقل سبني هنا وخلص بسرعة، لأنك لو دخلت داخل سيغيرون معالم وجهك وتضاريس رأسك. إنه حكيم. إن الإعراض إذن أيها الأحباب، أقول الإعراض تدريب للنفس، ودعوة أيها الأحباب أن ندرب أنفسنا حقيقة على أن نعرض عن اللغو، وهذا يكون بدعاء الله أولا، دعاء الله، وهذه الخطوات الختامية، ادعو الله أن يجمل أخلاقك. ثانيا إياك أن تقبل أن تساوم على عمرك، فإن المساومة على العمر يوم أن يتجلس إلى فارغ أو فاسق فيملأ قلبك ويؤثمك ويسمع أذنك ما لا يكون في رصيد الحسنات. الرسالة الثالثة: كل كلمة تنطق بها أسألك بالله اسأل نفسك قبل أن تتحدث، أهي في رصيد الحسنات أم هي في السيئات؟ أم هي لن تدخلني الجنات؟ إن كانت لن تدخلك الجنة ولن ترفع ما حسناتك فلا تنطق بها. الرابع: إن إحسان إسلام المرء، والإسلام ثلاث مراتب: إيمان إسلام وإيمان وإحسان. حتى تبلغ أعلى مراتب الدين الإحسان اترك ما لا يعنيك، لقول الحبيب: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. من دلائل أنك تؤمن بالله ربًا، وتؤمن بأنك سترد إلى الله وتقف إلى الله، تؤمن باليوم الآخر، إذن من كان حقق الإيمان هذا الغيبي فليقل خيرا أو ليصمت. الرسالة التي بعدها: أحد أسباب انقلاب المجالس إلى لغو أننا ندعو من أصحاب اللغو إلى مجالسنا، أو نقبل دعوة أهل اللغو أن نجالسهم، وأنت في الحالتين آثم. لا تدعو صاحب اللغو إلا إن كنت ناصحا له وتريد تشغله. أنت رأي أحباب أحد أمرين: من يوم تدخل في المجلس قد دفة المجلس بأن تفتح بابا جميلا، تكلم وتحدث عن يتم محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن التسبيح وفضله، تكلم عن قصة من قصص السلف الصالح، عن إمام من أئمة السلف. من يوم تعطيهم أول سالفة ترى المجلس كله لين يتعشون ويتغدون ما يتكلمون إلا فيما أنت فتحته. وإن فتح غيرك من أصحاب اللغو بابا عجزت والله أن تغلقه، ستقهقه مع المقهقهين وتضع عينك مع الواضعين، وتكون آثما مع أهل اللغو. للغو كفارة أن تكثر أن تخرج من المجلس بعد ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تكفر لك مجالس اللغو. لكن عليك بعد ذلك أن تعاهد الله ألا تعود لها. أيها الأحباب، أعمارنا قصيرة، ودقائق الأعمار سنسأل عنها. ما أجمل أن نرى في صحائفنا استغفارا كثيرا وذكرا كثيرا وبكاء كثيرا، وأخلاء نصطفيهم للجلوس على منابر النور. منابر النور التي نصبت حول عرش الرحمن، أتدرون من يصعد عليها؟ المتحابون في جلال الله، لهم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقي يذكرك إذا نسيت، ويعظك حتى يحيا قلبك، ويدعوك إلى الفضائل والخير. وتأمل في الختام أن جائزة الإعراض عن اللغو فعلا أو مشاركة أو ردا أو سماعا، أن الإعراض عنه باب للجنة. وهنا الختام. تدرون أحبابي ما علاقة الصلاة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، علاقتها والذي بقول الحق والذين هم عن اللغو معرضون. اسمع: من قل كلامه إلا فيما يعنيه، وترك اللغو سكن قلبه، واطمأن فؤاده، والتأم جنانه، وخشع في صلاته. ومن كثر لغوه تشتت قلبه، حتى بين يدي ربه. العلماء يقولون، تعرفون كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمه كتاب آداب المشي إلى الصلاة، مع أنه يتكلم عن الصلاة والزكاة والصوم والحج. لماذا سمي بهذا؟ لأنه كتب أول باب فيه، قال قبل أن يصلي المصلي، قبل أن يصل إلى الله هناك آداب، وذكر منها ألا يلتفت بعينه في طريقه للمسجد، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، قال حتى يجتمع قلبه وهو يقف أمام ربه. اللي شعب قلوبنا وشتت اهتمامنا تلك السماعات والجلسات والواتسات وتويترات وما أدري كيف تجمع على العلات هذه كلها. فيا عبد الله احفظ هذا القلب، لا يسكب فيه إلا معين الخير حتى تلقاه وحتى تلقى الله، فتكون من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شكر الله لكم اجتماعكم، وإلى لقاء مع الذين هم للزكاة فاعلون، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة